جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يثاب من خرج لطلب العلم الدنيوي كتعلم الطب وغيره؟ جزاكم الله خيرا. هذه العلوم الدنيوية إن طلبت للدنيا فهي من الأمور المباحة، وإن طلبت لنفع المسلمين ولقضاء حوائجهم ولسد حاجتهم في الطب وفي الهندسة وفي الصناعة فإن الإنسان مأجور على ذلك لقيامه بهذا الأمر ولنفعه للمسلمين، لكن لا يقال إن أجره كأجر طالب العلم الشرعي، لكنه مشتغل بنفع المسلمين إذا قصد بذلك سد حاجة المسلمين. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: معلوم أن واقع الناس اليوم يقوم على أساس الشهادات المتحصل عليها، ومعلوم أنها لا تحدد كفاءة ولا أمانة، فما الواجب في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. لا، حقيقة أنا أرى أن الأمر متوسط بين من يغلو في ذم الشهادات وبين من يحصر الخير فيها ويقول إنما المتقن من حصل عليها. صحيح أن هذه الشهادات هي مقاييس للتفوق العلمي وللنضج ولكثير من الأمور، ولهذا تجد أن من قل علمه وفهمه وفقهه لا يكاد يقطع هذه المراحل، لكنها ليست هي مقياس دائما من كل وجه، ولكنها فيها مقياس من جهة العلم من جهة الفهم، خاصة مع وجود الآن التنظيم التعليمي الذي يجمع بين دراسة يعني الجمع من الفنون، وأن الطالب يختبر فيها وأنه قد يتفوق في المواد جميعا ويحصل على تقديرات عالية، فهذه تدل على تفوق وعلى نضج، ولا شك أن هذا مقياس بين ظاهر. وأحيانا قد يتخرج الطالب بضعف فيقاس هذا الضعيف يعني بالجيد ويقول الكل يعني على درجة واحدة، لا، بل هذا دليل على نجاح حقيقة هذا المنهج التعليمي المعاصر. لكن ليس كل حقيقة من تخرج يكون كفءا، هذا من جهتي يعني أن تفاوت المتخرجين، منهم من يتخرج كما هو معلوم بتقديرات عالية ومنهم من يتخرج بضعف. الأمر الآخر أن هذه الشهادات تقوم على تقييم الطلاب يعني في المستوى العلمي، وهنا أيضا جانب آخر وهو الأخلاق، لا تزال المناهج التعليمية تعالج هذا الأمر، وهناك درجات على السلوك والأخلاق، لكن المراقبة في هذا الأمر ضعيفة، ولهذا أرى أن يكون هناك حزم وقوة أنه في كل سنة يقيم الطالب أخلاقيا، يعني لا يكفي عندما يدخل الجامعة والمدرسة والمعهد يأتي بشهادة حسن سيرة وسلوك وتكون هذه الشهادة روتينية يعني تعطى لكل أحد، بل ينبغي أن تقيم للطالب درجات، كل موقف له من المواقف يرصد، يعني سيره ومعاملته لشيخه ولزملائه وللإدارة ولسائر الناس كل ذلك يرصد في درجاته، ثم قد يحصل على درجات عالية في الأخلاق مثل المواد، وقد يخفق ويفصل بسبب ذلك. وينبغي أن يكون التقييم مستمر يعني للأخلاق، لأنه لا علم إلا بالأدب والأخلاق. أما وجود أناس يتخرجون وهم غير مؤهلين يعني أخلاقيا، هذا هو السبب في وجود الخلل. فحقيقة هذا التعليم اعتنى بالناحية العلمية بلا شك، ولكن تبقى الناحية الأخلاقية، تبقى النواحي السلوكية، تبقى يعني الاستقامة الدينية الشرعية. قد يتخرج الطالب وهو مفرط في عبادته، ولكن تقييمه يقيم علميا، فينبغي أيضا أن يقيم سلوكيا ودينيا. وبهذا لو أنت قيمت الطالب على هذه المستويات لاستطعت أن تعرف هذا المتخرج بتفوق وأنه مؤهل علما وأخلاقا وأدبا وسلوكا إلى هذا المكان، وأنه أهل أن يوظف. فأنا أرى التوسط في هذا الأمر يعني بين الإفراط والتفريط. ونلاحظ، وهذا ما ذكرته لطلاب العلم يعني في الدراسات العليا، عندنا الطلاب يتخرجون من المراحل الجامعية وبعضهم يتخرج بتقدير ممتاز ودرجاته في كل المواد يمكن 100 أو ما يقرب من 100، لكن إذا انتقلنا إلى مرحلة ثانية وهو جانب آخر من التعليم وهو الدربة على البحث والكتابة، ترى العجب، وكأن هذا الطالب ما عرف شيئا من العلم إذا أراد أن يكتب، لأن التأليف والكتابة والدربة على التأليف فن آخر. قد يكون الطالب تسأله فيجيب، وتسأله عن مسائل الشرعية ويجيب، لكن مره أن يصنف كتابا هذا جانب آخر. ولهذا لا يزال الطالب يتدرج في هذه المرحلة. وأنا أقول للطلاب في مرحلة الماجستير، أنتم في المرحلة الابتدائية في هذا المنهج الجديد، فلا تغتروا. بعضهم يغضب إذا كتب بحثا وأعيد إليك، كيف أنا المتفوق الآن الشيخ يعيد لي بحثي؟ لا، أنت ما زلت في المرحلة الابتدائية في هذا الباب، ينبغي أن تتعلم وتخضع للعلم وتستفيد. فإذا استفاد طالب العلم، وأنا أعرف أن بعضهم يعني بعض طلابي رددت إليه كتابته 3 إلى 4 مرات، ولكن وجدت فيها الصبر وتخرج، وهو من أحسن ما يكون يعني في الكتابة. وبعضهم يغالبني، مرة يغلبني ومرة أغلبه وتخرج على توسط، فإذا غلبته وجهته، وإذا غلبني تركته وخرج على مرحلة متوسطة في الإتقان. فهذا يعني حال الطلاب، بعضهم يرغب يعني في الإتقان فيوفق إليه، وبعضهم لا يوفق، وهذه مرحلة ينبغي أن تراعى. كذلك يعني ما بعد هذه المرحلة هناك مراحل أخرى، وهي مواجهة المجتمع. قد يعني يدرب الطالب على العلم، يدرب على الكتابة، لكن بعد أن يتخرج ويأخذ شهادة الدكتوراه والماجستير، هل يصلح أن يكون داعيا أو قاضيا؟ هنا جانب آخر أيضا. وطلاب العلم أول ما يواجهون الدعوة قد يكون لبعضهم شدة وبعضهم أمور، فلا يدرك هذه الأمور إلا بعد تجربة. إذن المقصود هو تأهيل يعني عالم يكون مؤلفا ويكون داعيا ويكون قاضيا مؤهل لهذه الأمور، هذا يمر بمراحل، وقد لا يبلغ هذه المرحلة إلا في سن متقدم من العمر، هذا مع الإتقان. فأنا أرى أن المناهج لو اهتمت بهذا الأمر لحصل خير وتوفيق كبير يعني في هذه الأمور، يعني أفضل من أن نهدم هذه الجهود ونقول لا خير فيها ونرجع إلى الطرق القديمة. بل هذه المناهج يعني الحمد لله خرجت طلاب علم، لكن تحتاج إلى جوانب أخرى. أحسن إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول السائل: أحسن إليكم، إذا تعارض بر الوالد مع طاعة الزوج فأيهما تقدم المرأة جزاك الله خيرا؟ هذا لا يتعارض إلا مع وجود خلل، إما من قبل الوالد أو من قبل الزوج، وإذا تعارض فإن طاعة الزوج مقدمة كما ذكر هذا العلماء، لأن المرأة بارتباطها بزوجها له عليها حق الطاعة. والحكمة من ذلك والله أعلم أن المرأة متى ما عصت زوجها تضررت، ترتب على هذا من المفاسد العظيمة. والوالد وإن كان حقه أعظم إلا أنه يتحمل، فنبه العلماء منه بالقدامة في مسائل كثيرة، أنه إذا تعارض أمر الوالد والزوج فإن الزوج أمره مقدم. نعم. أحسن إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: هل ثقة الإنسان بنفسه تتنافى مع التوكل على الله تعالى جزاكم الله خيرا؟ الثقة بالنفس هذا لفظ مجمل، من الناس من يطلقه ويبالغ فيه حتى يقولون أن من الثقة بالنفس أن يرى الإنسان أنه قادر على كل شيء، وهو ما يسمون بتحقيق الذات، ويدعو إليه بعض المدربين، وأن الإنسان قادر على كل شيء. فهذا جهل وغرور، وجهل بالنفس ليس ثقة، جهل بالنفس. وأما أن بعض الناس لديه ضعف وقلة عزيمة فيحتاج أن يقوى هذا بحيث يكون صاحب عزيمة، هذا صحيح. فنقول تقوى العزائم إلى أن تبلغ العزائم البشرية، وإلى أن يتقوى عزيمة الإنسان فيما يقدر عليه. وأما أن يبالغ في هذا الأمر وأن يزج بالناس في الفتن ويقال كل إنسان قادر على كل شيء، هذا غير صحيح. الناس يتفاوتون في قدرتهم، ولهذا جاء الشرع أمر من الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان الإنسان يستطيع كل شيء لتساوى التشريع للناس، ولكن جاء التشريع مقيدا بهذا الأمر: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: ستشرعون حفظكم الله تعالى بإذن الله في شرح أو في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، فهل يؤثر ذلك على من لم يدرس الواسطية؟ ليس هناك تأثير كبير، وإنما طالب العلم إذا تدرج فلا شك أنه إذا بدأ بالواسطية لعل هذا أولى، ولكن أنا أرى أن الدروس والطرق في الشرح تتفاوت، فمن الناس من يقتصر على منهج معين في التدريس بحيث يتمسك بألفاظ الكتاب ولا يخرج عنه، ومن الناس من يدرس ويتوسع مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يدرس بعض الكتب القوية التي قد يقال أنه لا يفهمها إلا المتخصص فيتنزل في شرحه، وأنا أحب لنفسي ولا أدعي هذا أن أتبسط في الشرح وأن نتنزل لمن يريد أن يفهم، لأن مثل هذه الدروس يحضرها الجميع وكل يريد الفائدة، وتكون هناك فوائد إن شاء الله لطلاب العلم الذين يرغبون يعني في زيادة التحصيل. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر عبر الشبكة، يقول السائل: من كان وليها رافضا لخاطب ذي دين وخلق لجنسيته، من يقوم مقام ولي الأمر إذا كان البلد يحكم بالقوانين الوضعية جزاكم الله خيرا؟ هذه الأمور ليست بهذه الصورة وليس بهذا التصور. يأتي الآن من يسأل إذا كانت المرأة تقدم لها من هو صاحب دين وخلق ورفضه الولي، خلاص فرغنا، كأن السؤال هذا أسقط الولي، لكن من يقوم مقامه؟ هذه الأمور ليست بهذه السهولة. أسقاط الولي لا يملكه أحد، ولا يجوز لمفتي أن يجيب سائلا على هذا السؤال ويقول هذا الولي لا يصلح. هذا الأمر إذا وجد من بعض الأولياء عضل فتقدم هذه المرأة للقاضي، والقاضي ينظر المسألة وينظر في مدى صحة قولها من عدمه، ثم ينظر بعد ذلك في أوليائها وفي أقرب الناس إليها، ويعين لها يعني ولي يناسب يعني حالها من أقرب الناس بعد الأب. أما السؤال بهذه الصورة ويسأل بعض الناس، هذا الأمر ليس بالسهولة وليس بهذه السهولة. فالأصل أن الأب مؤتمن، وكثير من الخلافات بين الأبناء وبين الآباء يكون المصيب هو الأب. قد يكون الرجل هو صالح في دينه وفي خلقه، لكن هناك أمور ينظر إليها الأب يعني قد لا يحسنها الأبناء، فينبغي للأبناء السمع والطاعة لوالديهم وأن لا يبادروا إلى اتهامهم، ولكن إذا تحقق الظلم والعضل البين الواضح عند ذلك يكون هذا مكانه القضاء وليس الفتوى. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: من اجتهد في تحصيل الشهادة للوظيفة لما علم من نفسه من الأمانة، فهل يثاب على ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا طلب الشهادة لوظيفة يريد بها أن يقوم بأمر من أمور المسلمين من الدعوة أو القضاء أو الفتية أو غيرها، وهو محتسب الأجر في أن ينال الأجر من الله على هذا ويؤهل نفسه لشروط هذا العمل، فله أجر إن شاء الله بحسب نيته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من شرط الدعوة إلى الله أن يكون الداعية مزكى من معتبر؟ الذي يزكي الإنسان عمله وعلمه، هذا الأصل، ولكن إذا وجد من أهل العلم من لا يعرف فكون يعرف به أهل العلم نعم، وأما أن يظن أن كل من يتكلم لا بد أن يزكى، إذا وجد عالم يعني رجل عنده علم وما وجد أحد من أهل العلم من يعرفه يهدر علمه ولا يطلب ولا يؤخذ عنه العلم، العلم يزكي صاحبه. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما أتى لهذه البلاد ما يعرفه أحد، ما تكلم في حلقة واحدة وسمعه العلماء إلا ألحوا عليه في البقاء وأعطيه الجنسية ومكن من العلم عندما سمعوا كلامه. فالعالم لا يخفى وطالب العلم لا يخفى، وهذه التزكيات أصبحت ذريعة لبعض الناس في رفع بعض الأغمار، يأتي من يكتب لهم فلان وفيه ثم يرفعون على رؤوس الأشهاد ويؤهلون بغير مؤهل شرعي وبغير مؤهل نظامي بتزكية فلان، فنحن لا نقبل هذا الأمر، إنما يزكي الرجل علمه وفضله، وأن يزكي أيضا العلماء المعتبرون، ولكن ليس كل مزكي يصلح أن يزكي، فبعض المزكين هم يحتاجون إلى زكاة وتزكية، ليس كل من مدح آخر يقال أن هذا يعني عالم. ليس العلم بالسن وليس العلم بالسمعة، وإنما العلم بالخشية والورع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يستغل بعض الشفاعات التي يحصلها من بعض أهل العلم ويجعلها تزكية له في التعليم والفتوى، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الصحيح أنه ينبغي أن يفرق بين الشفاعة والتزكية، وأنا دائما أقول لبعض الأخوة الذين يطلبون التزكية، التزكية أمانة، وأما الشفاعة فتبذل لكل مسلم يعني في أن يعان على الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. وأما التزكية كونه يزكى لمقام معين في أن يحصل على شهادة أو أن يؤهل لوظيفة، فإن هذه التزكية أمانة ويجب أن يراعى فيها يعني أهلية المزكى، وأن يكون بعلم وعدل لا بقرابة ولا بعلاقة خاصة، لا يزكى إلا من يصلح لذلك، وإلا ستحصل يعني فوضى في هذا الأمر كما سبق أن نبهت على هذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: مع وجود البث المباشر والدروس السمعية والمرئية، هل هذا يسقط وجوب الخروج لطلب العلم إذا لم يوجد في البلد أهل العلم جزاكم الله خيرا؟ لا يسقط هذا، يبقى أمر الله عز وجل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كتاب الله الصالح لكل زمان ومكان. لا نقول هذه الآية سقطت وذهب حكمها بوجود هذه الوسائل، بل هي باقية، ولأن العلم أدب وسمت وتلقي يعني عن الشيخ الخلق والأدب قبل العلم، فهذا لا يحصل بالصوت الذي تسمعه، ولهذا يجب الارتحال في طلب العلم، لكن عند الضرورة نقول هذه تسد بعض الشيء ولا تغني عن كل شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك معنى يمكن أن يستفاد من قول الله تعالى نفر فلم يقل خرج أو سافر جزاكم الله خيرا؟ نعم، النفير هو الخروج في الجهاد وفي طلب العلم كما سبق يعني أن ذكرنا، وفيه أيضا المبادرة وسرعة الخروج، لأن هذا من الأمور الشرعية التي رغب فيها الشرع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان المجتمع لا يقبل أن يعرض الرجل موليته على الكفء، فهل يلتزم الرجل في هذه الحالة بعرف بلده جزاكم الله خيرا؟ نعم، يراعى العرف، إذا وجد من لا